ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صحح تصور العقيده عن الحق سبحانه وتعالى عن القوه. وما دام الله واحد ولا فيش غير والصمد المقصود في الحوائج وليس له كفوا يقوم بديله، يبقى اذن يجب ان تلجا في كل امورك اليه. يبقى هو لا وجود على الحقيقه الا وجوده، ولا فاعل على الحقيقه الا فاعله. فان اردت ان تكون سليم العقيده تفسر الوجود على حقيقته، فيجب ان تعتقد انه لا فاعل في الوجود الا الله. وما دام لا فاعل في الوجود الا الله، يبقى الخلق كله ما عرفته وما لم تعرفه صادر عن الله، وصادر عن الله مش بقانون كن فقط، وايضا استبقاؤه بقيوميه الله. اذا فالقانون لم ينفلت من الحق، لان من الجائز انك انت تعمل صنعه او تربي انسان تربيه كويسه، ثم بعد ان يتربى ينفلت منك، تعلمه العلم وبعد ذلك يصبح عالما بذلك. مش كل مسألة يجي يسألك فيه، تعلمه الرماية يصبح كده ويمكن يرميه، وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمان. إذا أنت عديت قوتك إليه، لكن ما عندكش القوة التي تسلب منه هذه القوة حين تريد. لكن الحق على خلاف ذلك، يعطيك الخلق يسلبه، يعطيك القوة ويسلبه. لكن العبد إذا أعطى قوة العبد بعد إعطائها هو حر يعطي أو لا يعطي، إنما حين يعطي لا يستطيع ان يسلبها. اذا صفه القيوميه ثابته لله. الانسان بقى يرى في الحياه قويا ويرى ضعيفا، ويرى عادلا ويرى ظالما، ويرى شرا ويرى خيرا. وحين يرى الشر يعرف بعض مصادر الشر ولا يعرف المصادر، وهبه يعرفها، يقدر على بعضها ولا يقدر. اذا فالاغيار اللي مرتبطه بالانسان دي هتخليه عرضه انه يعيش في الكون ده دائما خائف، دائما حزين، يخاف وهو قوي ان يضعف، يخاف وهو غني ان يفتقر، يخاف وهو صحيح ان يمرض. اذا ما دام فيه اغيار موجوده ولو في الغير تعطيه صوره، فالإنسان عارف إن دي أغيار. إذن فالذي يورثه الهم ماذا؟ إيه اللي بيورثه الهم؟ اللي بيورثه الهم أن يكون في مرتبة من مراتب الكمال، ثم يخاف إما أن يترك هو الكمال أو يترك الكمال. والناس لا يخلو أمرهم من اثنين، يا أنا أسيب الغنى يا الغنى يسيبني، هذا من اثنين، غني يسيب الغنى فتموت، يا يسيبك الغنى فتموت. كذلك الصحة، كذلك المرض. الله، إذن الحياة فيها أغيار كثيرة، وهذه الأغيار خلقها الحق سبحانه وتعالى لترد الإنسان الغافل إليه. ما دام ترد الإنسان الغافل إليه، يقوم دائما يكون ذكر الله على باله. وما دام ذكر الله على باله، أعداء الله من الشياطين ومن القناتين وإلى آخره لا يجرؤون عليه. يوم كان من المناسب أن الحق سبحانه وتعالى يعطي عناصر الطمأنينة للإنسان، عناصر الطمأنينة للإنسان حتى يأمن، وحتى لا يخاف، حتى لا يرتعب، وحتى لا يأخذ الحياة بهمها. نقول له أنت ما أنتش وحدك في الوجود، اللي خلقك وراك، أعطاك أسباب وأعطاك أشياء، اعمل بأسبابك، وبعد ذلك إذا عزت الأسباب وراك المسبب، بس الأسباب عطاؤه، ما تتركش الاسباب وهي عطاء ثم تطلب ذلك. ما دام انت لك هذا الرصيد من القوه القاهره الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله، يبقى اذا الخلق جميعا بالنسبه اليه سواء، لانه ملوش ابن جنبه. يبقى اذا العبد حينما يستحضر تصوير العقد لالهه، يقوم ياخذ الاسباب ولا ينشغل بالا بزوال هذه الاسباب، لان حينما تزول عنه الاسباب يبقى واثق من ان وراءه مين؟ وراءه المسبب. طيب الانسان تصيبه احداث، هذه الأحداث مرة تصيب من الخارج ومرة تصيب من داخله.